الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. وصلنا إلى الصفحة 34، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المختصر، ورواه الترمذي في سننه وابن ماجة والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على شرط مسلم، وقال: ولا علة له، أي الحديث لا علة له، فهو حديث صحيح. عن أبي هارون العبدي وشهر بن حوشب قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم، أو قال غلمان حديثة أسنانهم، يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم ولاطفوهم ووسعوا لهم في المجلس وفهموهم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، وفي رواية صحيحة: العلماء خلفاء الأنبياء، والطفل والغلام بذرة لكي يكون عالما في بلده، في مكانه، في نجعه، في قراه، في مصره، في مدينته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف العلل والأسباب والشروط والموانع، ويأخذ بالأسباب، وكان يأتي بنفقة أهله سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فجل رزق رسول الله من الأنفال والغنائم. ويأخذ بالأسباب، ومن الأسباب أن نتعامل مع طلبة العلم الصغار ابتداء من الأطفال والغلمان، نحببهم في الدين ليحفظوا كتاب الله وسنة رسول الله، ويقفوا على حلقات العلم والتدريس والتعلم والتعليم، ليشبوا في أهلهم فينفعوا أنفسهم وأهليهم، ويجعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء سببا لدخول الناس الجنة. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقال: ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم، أو قال غلمان حديثة أسنانهم، يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم ولاطفوهم ووسعوا لهم في المجلس وفهموهم الحديث. قال تعالى: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه الآية الدليل على إجماع هذه القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والبيان لا بد منه. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، والبلاغ إنما يكون بالبيان، فأنا أبلغ لكي يعلم الناس ما بلغته عن الله ورسوله، فلا بد من البيان. قال: فكان أبو سعيد يقول لنا مرحبا بوصية رسول الله، أمرنا رسول الله أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث. وفي رواية الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع، العوام وكل الناس تبع للعلماء، هذا هو. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر إطاعة الله وإطاعة الرسول في أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. وهذا يدل على أنه لا يطاع ولي الأمر إلا فيما وافق الكتاب والسنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر منكم ولي أمر، والصحابة لهم قولا في المسألة، وأولي الأمر منكم قالوا العلماء، وقالوا الأمراء والحكام. فقال ابن كثير: واللفظ يحتمل المعنيين، وهذا حق وهذا حق. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأهل العلم أولياء أمور، فلا طاعة لولي الأمر الشيخ إذا خالف الكتاب والسنة. فإن وصل إليك حديث غفل عن شيخك أو حدث ما حدث، فينبغي عليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بأدب طالب العلم مع شيخه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، العلة خير أمة أخرجت للناس، العلة والحكم يدور على وجود عدما، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولابد من الأدب، ولابد من الفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال: من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ملوش لازمة. ولتكن منكم أمة، من هنا تبعيضية، ليس كل أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الذي يعرف ما المعروف وما المنكر، وهذا لا يعلمه إلا أهل الحل والعقد، أهل العلم الذين يعلمون تأويله. قال في رواية الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين، من وجه كل المعمور، يتفقهون في الدين. هذا في كل زمان ومكان، في أي بقعة من الأرض، ولو كانت دولة غير إسلامية هناك من يقول لا إله إلا الله. هذا أمر الله ورسوله وإجماع المسلمين. فقال: يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. حديث صحيح: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فأمرهم الله وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم مع الغلمان الذين يتعلمون أن نوصي بهم خيرا ليأتيهم الخير من التفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، قالوا: يفهم قواعد الإسلام التي ندندن عليها 30 سنة، قواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد مصطلح الحديث والنحو وقواعد التفسير والمقاصد الشرعية ومفاتيح العلوم. وفي رواية ابن ماجه قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعد يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. اختلاف الروايات مهمة، تعلمك الألفاظ وما قاله النبي وتفهم المعاني، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا، كذلك الآيات. كذلك في رواية ابن ماجه أيضا بلفظ: فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا مرتين بوصية رسول الله وأفتوهم. ورواية الحديث فيما ذكره الإمام مغلطاي قال: ورد من طريق غير طريق الترمذي حسن بل صحيح. مغلطاي شرح سنن أبي داود، ولكن قليل، يعني لما وقفت أتيت بكتاب شرح سنن ابن ماجه لهذا الإمام 5 مجلدات، يعني لم يشرحهم كالسندي الذي شرح سنن ابن ماجه وكذلك السيوطي. المهم، قاله المنوي في الفيض القدير شرح الجامع الترمذي، شرح الجامع الصغير للسيوطي، وقال السيوطي ضعيف، فرد عليه المنوي الذي شرح الجامع الصغير فقال: وبذلك يعرف أن المصنف اللي هو السيوطي لم يصب في إيثاره هذا الطريق المعلول واقتصاره عليه. عندما يكون الشارح من أهل العلم يصلح على الإمام الذي شرح كتابه، كتاب الجامع الصغير حوالي 10,000 حديث و200 تقريبا، قرأته أكثر من مرة بشرحه للمناوي. فالشارح عندما يكون عنده علم يعلم أن هذا الحديث الذي ذكره السيوطي وأورده في الجامع الصغير فيه بعض الإشكال، فيبين، كما أفعل في كل كتاب أو مقالة أفعلها، فآتي بالحديث، فإن حسنه الترمذي وهو ضعيف أبين ذلك لكي يحدث البلاغ الصحيح. نعم، فهم الحديث والتفقه فيه ضرورة للبيان، قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: الباب 59 ذكر من ذم الإكثار في الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. العلم لابد أن يقوم على الفهم، فإن لم تفهم كيف تعلم نفسك وتعلم الآخرين؟ أنت لا تفهم الحديث. من جامع بيان العلم وفضله قال: عن عمر بن الخطاب كان يقول: تعلموا الفرائض والسنة واللحد كما تتعلمون القرآن. الفرائض اللي هو هي سنة المواريث، علم المواريث. كتابي بي دي اف على الموقع إكمال فرائض البخاري، لأن الإمام البخاري جعل لنفسه شروطا للمحدثين، فلا يأتي برواه في صحيح البخاري إلا بالثقات الذي ليس عند الإمام البخاري عندهم أي لبس. فهناك أحاديث كثيرة في كتب الإمام البخاري، مثلا التاريخ الكبير المجلد عندي 10 مجلدات، فروى أحاديث كثيرة ولكن ليس برجال البخاري. فأكملت صحيح البخاري في الفرائض، لأن الإمام البخاري لم يأتي بأحاديث كثيرة هي صحيحة ولكن ليست على رجال البخاري في كتابه، يعني ترك الكثير من قواعد الفرائض وعلم المواريث، فأتيت بها وأكملتها ولله الحمد والمنة، هي مرفوعة بدي إف. وأنا قد شرحت كتاب الذي نشرحه يوم الاثنين، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وبالمناسبة هذا الكتاب مثلا يعني شرحت منه الصيام، وهو موجود شرح صوتية، وكذلك شرحت كتاب الفرائض. فإن شاء الله عندما نكمل كتاب بداية المجتهد فلا أشرح هذه الكتب مرة ثانية. فالشاهد هنا كتاب المواريث في عند ابن رشد شرحته من قبل وفصلت فيه القول. طيب، فقال هنا عمر بن الخطاب كان يقول: تعلموا الفرائض والسنة واللحن النحو كما تتعلمون القرآن. لابد، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندي أكثر من مرجع للمعاجم على رأسها لسان العرب، حتى لو كان عندك بي دي اف موجود. فالمهم هنا كل أمر أنظر إليه، سواء في درس أو في خطبة أو في كتاب أو في مقال، أراجع ما يقوله من النقولات أهل العلم سلفا وخلفا، وأقف عند كل كلمة. وهذه الكلمة حتى لو كنت أعلمها وقد لا يعلمها طالب العلم، فما الذي يحدث؟ آتي بالكلمة وأجعل لها رقما في الهامش وأقول هذه الكلمة معناها كذا كذا كذا، لكي يتم البيان. كلمات الناس بعيدة عن اللغة العربية في مصر مثلا وفي كل بلد، اللغة العامية هي الأصل. جل الأمة لا يعلمون كتاب الله الآيات والأحاديث، يقرؤون قراءة لربما ليست صحيحة على القراءة الصحيحة وعدم الخلل في القراءة، تمام؟ وكذلك الأحاديث. ومن ثم لابد من البيان التفصيلي لكي يكتمل البيان. قال ابن عمر: فسوى بينهم، قالوا: اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به. وقال أبو عمر: الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار من تفقه ولا تدبر. هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. نعم، والمكثر لا يأمن من مواقعة الكذب على رسول الله، لأنه لا يفهم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعلم الحديث ابتداء ما معناه، فيأمر وينهى وهو لا يعلم، لروايته عمن يؤمن وعمن لا يؤمن. لابد من السند، رواية ودراية، سندا ومتنا لفظا ومعنى. عنوانت عنوانا: وجه الفضيل، وصية الفضيل بن عياض لطلبة العلم. عن أبي الحواري قال: أتينا فضيل بن عياض 85 و100. الفضيل كان رجل شديد الذكاء، حاد الذكاء. الفضيل إمام، وله تصانيف عظيمة. بدأ كان لصا فذهب إلى بيت وعلاه ليسرق فيه، فسمع آية أرجعته إلى الله فتاب وكان من كبار أهل العلم. فالعبرة باليوم لا بما مضى. الصحابة رضي الله عنهم كما في كتابي الدليل المختار، الصحابة رضي الله عنهم بالإجماع ما أتى رسول الله فكلهم كانوا على غير ملة الإسلام، إلا في أهل الفترة كان ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، والنبي بيّن هذا. المهم فكانوا على غير الإسلام ثم أسلموا وكانوا قادات وسادات الأمة. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، بيّنت هذا تفصيلا في كتاب الدليل المختار من شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال الصحابة رضي الله عنهم أبناؤهم ولدوا على الإسلام وهم أفضل من أولادهم وهم ولدوا على عهد الكفر. قال لأنهم جمعوا بين الجاهلية وبين الإسلام. الذي يعلم الخير ولا يعلم الشر وقع. حذيفة بن اليمان أكبر كما قال ابن أبي طالب الصحابة أكبر علماء الصحابة بالسنن بالفتن، وقال علي وغيره. فقال حديث مسلم كنت أسأل رسول الله عن الشر مخافة أني أقع فيه، وكان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل رسول عن الشر ليعلم. وهذا مهم. فإذا في هذا الكتاب المهم إن شاء الله ربما بعد العيد نشرحه بإذن الله تعالى لو انتهينا من هذا الكتاب، كتاب مهم ولم أشرحه من سنين، يعني لم أشرحه البتة لكن مهم يعني. فالعبرة بالمآل لا بالحال كما في اسم الكتاب، العبرة بالمآل لا بالحال. كان الفضل ابن عياض سارق وأصبح إماما، فينظر إلى أنه سارق، هذا سارق لا يؤخذ منه علم، لا يؤخذ منه العلم لأنه سارق، انتهى الأمر، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تمام. الفاسق كما في بدايات سورة النور الذي يتهم المحصنات بالزنا أو بالشيء بالفحشة لا تقبل شهادته لأنه فاسق إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، إن الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فهنا الاستحالة المادية والمعنوية، الخمر حرام فإن خللت أصبحت خلا والخل حلال. قال سنة في صحيح مسلم نعم الإدام الخل، الإدام اللي هو الشيء الذي تأكل به بالخبز، تأكل به الشيء الإدام اللي هو الخل أو اللحم أو أي شيء. وكذلك في الفسق إلا الذين تابوا، فكان فاسقا لا تؤخذ توبته، فتاب فاستحال أمره. فالعبرة هنا بالمآل لا بالحال، بالمآل لا بالحال، لأن حاله تغير وأصبح الفضيل بن عياض أصبح إماما، والصحابة الذين ما كانوا في الإسلام أصبحوا أئمة في الإسلام. وهذا لابد أن يفهم، لابد أن يفهم ولابد أن يعلم. فالقضية هنا هناك شباب شياطين يبحثون عن الماضي، يبحثون عن الماضي. فالعبرة هنا بالمآل. ماذا وصل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد الذي لما عصى الرماة الذين النبي قال لهم لا تتحركوا من مكانكم فوق الجبل وإن رأيتمونا نأخذ الأنفال من قريش، فلما انتصر الرسول الله والصحابة ورأوا قريش وخالد بن الوليد قائدهم في الحرب وأبو سفيان رحلوا قريبا، فنزلوا، فلما نزلوا أتى هذا الإمام العبقري فصعد على مكان الأمر الذي أمر الصحابة الرماة أن يكونوا فيه، فلما على قلب النصر هزيمة، ومات 70,000 من الصحابة، حتى مات أبو حذيفة بن اليمان، ظنوه رجل كبير، ظنوه من قريش، فالصحابة يقتلونه ويقول أبي رحمكم الله، أبي رحمكم الله، وموتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته السن التي بجانب الناد، ونزل الدم من رأسه كالنفورة كالصنبور والحنفية بسبب ما فعله الرماة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالشاهد هنا نحن في زمن ليس هناك فقه، ولكن يتلمسون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا لا يستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. فقال: أتينا الفضيل بن عياض 85 و100 ونحن جماعة، فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول. كما قلت لكم قبل ذلك، يعني طلبة العلم إنما رحم الله في كل زمان عاملين مشكلة. كان سليمان الأعمش يحفظ 1,000,000 حديث كالإمام أحمد بين الموقوف والمرفوع، كان يأتي بكلب سعران أمام بيته حتى لا يدخل عليه الطلبة ويسألونه، أنت متخيل؟ فقال: فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول. فقال بعضهم: إن كان خارجا لشيء سيخرج لتلاوة القرآن. فأمرنا قارئا فقرأ، فاطلع علينا من قوة، يعني من الشباك، فقلنا: السلام عليك ورحمة الله. قال: وعليكم السلام. فقلنا: كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك؟ قال: أنا من الله في عافية ومنكم في آذى، مش عايز أشوف وشكم. شوف أنا صبر عليكم إزاي. في عافية ومنكم في آذى، وإنما أنتم فيه حدث في الإسلام. ليس هذا طلب العلم. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله كان يمكس بين الظهر والعصر على باب الصحابي ليتعلم منه. قال شيخ ابن تيمية: ترجمان القرآن والفقيه الذي دعا له النبي بفهم القرآن والتفقه في الدين والتأويل وعلمه التأويل، كان يقف في أمام البيت يجلس ولا يطرق عليه الباب، وينتظره حتى يخرج إلى العصر، فيقولون له: يا ابن عم رسول، لما لم تطرق بابنا فتسألنا؟ قال: العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم إلى الذي يتعلم. فقال: أنا من الله في عافية ومنكم في أذى، وإنما أنتم فيه حدث في الإسلام، فإن لله وإنا إليه راجعون. ما هكذا يطلب العلم، ولكن كنا نأتي المسجد فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم في الحلق، تمام، فنجلس دونهم ونستلق السمع. عيال غلمان هو يقول على نفسي، فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه، وأنتم تطلبون العلم بالجهل، وقد ضيعتم كتاب الله، ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه الشفاء لما تريدون. قلنا: قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. هذا الذي أقوله لكم، 30 سنة تأصيل للقواعد العلمية الشرعية، فإن تعلمت القواعد ما احتجت إلى الكيال ولا إلى غيره. فنحن نعلمكم التأصيل العلمي والأسباب والعلل، ولكن أبغض التقليد، والتقليد بهيمة تنقاد. فقال فإن عرفتم ذلك استغنيتم عن فضيل، كلام فضيل وابن عيينة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وروى عن الضحاك، وكان الضحاك بن مزاحم يقول: يأتي على الناس زمان يعقلون يعلقون المصحف حتى يعشعش فيه العنكبوت. إيه ورب الكعبة، هذا جل حال الأمة. يأتي على الناس زمان يعلقون المصحف حتى يعشعش فيه العنكبوت، لأنه لا يقرب هؤلاء الناس المصحف، سايبينه كده يقول لك كبركة، هذه بركة زائفة. المصحف في بيتك لتعلم تقرأه وتفهمه، وعندك تفسير يعلمك ما معنى الحديث معنى الآية. فقال حتى يعشعش فيه العنكبوت لا ينتفع بما فيه، وتكون أعمال الناس بالروايات والحديث. وروى عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة قال: سألني الأعمش عن مسألة وأنا وهو لا غير، فأجبته فقال لي: من أين قلت هذا يا يعقوب؟ اللي هو أبو يوسف. فقال: بالحديث الذي حدثتني أنت. ثم حدثته فقال لي: إني لا أحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك، ما عرفت تأويله إلا الآن. تأويله يعني تفسيره وشرحه. فقال: إني لا أحفظ هذا الحديث قبل أن تجتمع فيك أبواك. سليمان الأعمش أكبر من أبي يوسف، فأبو يوسف لم يولد بعد، لم يتزوج أبوه أمه لتنجبه. فقال: إني لا أحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك، ما عرفت تأويله إلا الآن. كان منشغلا بالحديث وطرقه ورواياته ومسألة الرجال الثقات والمتروكين والمعلل والحديث المعلل والمعنن والمدلس وكذا وكذا والتدليس، وكل هذا ما اهتم بمسائل الفهم. من يريد الله بخير فقيه في الدين. تكلم شيخ الإسلام تيمية عن ابن عباس: ما سمع من رسول الله، قال: سمعت رسول الله أو رأيته أكثر من 20 حديثا فقط. لأنه مات لما سئل في صحيح البخاري متى مات رسول، قال: وأنا يومئذ نهزت الاحتلال، يعني قربت من 15 سنة. تمام. فسمع بعد ذلك من الصحابة، فقال: وأبو هريرة حافظ الأمة، وكان يسهر بالليل ليراجع الأحاديث ويتأكد من حفظها. أحفظ الأمة بلا خلاف عند الصحابة. ثم بعد ذلك قال: وابن عباس فتح الله عليه بالعلم والفقه، فكان من أفقه الصحابة في فهم القرآن. فقارن بين ابن عباس في علمه وقلة فهم ابن عباس في الحديث والآية، ثم ذكر الحديث: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فابن أبو هريرة أحفظ أهل الصحابة بحديث رسول الله، وإنما تميز عنه عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان يكتب، وكان أبو هريرة لا يكتب. ولما ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه في فتح مصر مكث سنين، فكان في المدينة أبو هريرة فانتشر علمه. كل المسانيد والمعاجم التي تبين أحاديث الصحابة، أكثر صحابي روت أحاديث أبو هريرة، أما عبد الله بن عمرو بن العاص فأقل منه بكثير. فقارن بين الفهم وبين الحفظ لمن هو أفقه منه. كتبت هذا الكتاب: الحديث مضلة إلا للفقهاء. مسألة مهمة جدا ولابد من الفهم. لما سئل علي بن أبي طالب قال له التابعون: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ قال: لا، والذي برأ النسمة خلق برأ النسمة وكذا، إلا فهم يؤتيه الله من يشاء. فالقضية هنا لم يخص رسول الله أهل البيت، وإنما أتى هذا الأمر من فهم من عند الله، تمام؟ فقال إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. فالقضية هنا لابد من هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال إني لا أحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك، ما عرفت تأويله إلا الآن. في بداية هذا الكتاب في اللقاءات الأولى بينت كلام الإمام الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود، وكتاب الخطيب البغدادي الفقيه المتفقي، وأبو عمر بن عبد البر في ضرورة ولزومية الجمع بين الحديث رواية ودراية فهما ومعنا، وإلا لهلك طالب العلم. وروي نحو هذا أنه جرى بين الأعمش وأبي يوسف وأبي حنيفة، فكان من قول الأعمش: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. قال ومن هنا قال الزبيدي: إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني. الطبيب تدخل إليه فيشخص لك العلة والداء، انتهى الأمر، ليس هناك إلا أن تذهب إلى الصيدلاني في الصيدلية أو الأجزخانة، تأخذه تقول خذ، فيقرأ الاسم ويأتيك بالدواء. أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني الأصل ما بني على باطل فهو باطل، لابد من الفهم. قلت روى الأثرين الخطيب البغدادي في فقيه المتفقي بلفظ: يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقي عن سفيان بن عيينة قال: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. العلماء ورثة الأنبياء. شوف الأثر العظيم: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بينه وبين عباده. بلا خلاف، لما مات رسول الله قبل موته كان ينزل عليه الوحي ويسأله الناس، فلما مات جعل هذا الأمر إلى صحابته، ومن ثم إلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض من عليه. الحديث صحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ولا حتى يأتي أمر الله على ذلك. فقال هنا: من كان بينه وبين عباده. فهذا الميراث يأتينا الرجل في الطلاق وفي الرضاع، والمرأة في الحيض والنفاس، وفي البيوع، وفي القصاص، وفي كذا. وأقول ما قال الله وقال الرسول وأجمع المسلمون. فقال: من كان بينه وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. فالمسألة عظيمة يا إخوة، وهذه منزلة جليلة لا يؤتاها إلا لمن صلح أمره وعقيدته. يعني نسأل الله السلام والعافية، شاب ضال مجرم سفيه، من يومين ذهب طالب منكم إلى هذا الرجل يدرس وليس أهلا بالتدريس، فتكلم وقال: كل أهل العلم سلفا وخلفا يقولون بعصمة الأنبياء، ليس هناك في مصر غير الكيال يقول ليس هناك عصمة للأنبياء. شوف المجرم، هذا الكلام قاله البعض ورددت عليه من 8 سنين. فهذا الشاب الضال يقول، وهو لا يدري أن هذا الأخ كان في الجلسة، فلما علم وقال له الشيخ: كيف تقول هذا؟ الشيخ حضرته سنين ولم يقل هذا. فما استطاع أن يرد عليه ومشى. يعني أناس ما لا تتخيل. هذا الشاب الضال المجرم من 8 سنين أو 10 سنين طلبوا مني أهل المنيا كلها 3 أيام وليالي، بت في مسجد أمام بيت أمام المسجد، بينه وبين المسجد مترين، وصادفني فيه. المهم فكنت من الساعة 9 صباحا إلى 11 أشرح كتابي 72 قاعدة في منهج أهل السنة والجماعة. الكتاب نفدت طبعته والبي دي اف وقع مني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصبغة التقعيدية في هذه القواعد المهم يعني. فجل أئمة وخطباء المنيا حضروا لي ولله الحمد والمنة، يعني ما يعني في اليوم الثالث والله ما كانوا يريدون أن أذهب، والله وتالله وبالله أنا أتي يأتون بالسيارة يأخذونني من مصر ويرجعوني مرة أخرى، والله وتالله وبالله. بعد أن خرجت من المسجد في آخر اليوم، والله صفان على اليمين وعن اليسار للسيارة هنا وهناك أمتار ليسلموا علي، يعني حاجة كده. هذا فضل الله يطيه ماشي. المهم هؤلاء، هذا الرجل ومثله قبل أن أذهب، هم يعلمون الحاجات بتشهر على النت. فقبل أن أذهب إلى بني مزار في المنيا حذروا مني ألا يأتي إلي أحد، لأني تكلمت بالحق في شيخهم وبينت أنه ليس من أهل السنة، وقلت سأكتب فيه كتابا. ف يعني ازدادوا غيظا. فبعد أن انتهيت بأيام أو أسبوع أو أسبوعين، أتوا بشيخ في 90 مشهور وكبير، أتوا إليه إلى نفس المكان الذي كنت أدرس فيه لكي يقولوا ما يريدون. فهناك الشيخ الأخ الذي كان معي ويعلم هذا وكان أخ طيب، فجلس مع هذا الشيخ الكبير وقال له: يا شيخ، وبعض الناس هذا الرجل الذي قلت لكم عليه وآخر صاحبه عن يمينه وعن يساره، والرجل في 90 لابد أن يحملوه أو يسندوه. فقال له الأخ: يا شيخ، الشيخ الكيال أتى هنا والناس انتفعوا به، كل الخطباء وكذا وكذا وكذا، والبعض يطعن فيه. قال: كيف هذا والناس انتفعوا به وابننا الكيال كذا كذا كذا، وأثنى عليه. هو الأخ أراد أن يفهم هؤلاء الخبساء الذي هذا منهم، الذي قال من يومين الشيخ يقول بعدم عصمة الأنبياء، مجرمون وفجرة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والسنن والمسانيد، نزل جبريل عليه السلام ورسول الله صبيا يلعب مع الأطفال، فنزل جبريل وشق صدره وأخرج منه جزء الشيطان، ولما هو صغير فعلى الفطرة وعلى الإسلام، وجبريل حتى أخذ منه جزء الشيطان الذي يوسوس له. ولما بعث رسول الله، حديث صحيح أن قرينه أسلم، أعانني الله على إسلامي، الوحيد من بني الشيطان إبليس الذي أسلم هو قرين رسول الله، فالأمر منتهي. ولكن ذكرت في كتابي الدليل المختار كلام الطبري وهو شيخ المفسرين، ونقل هذا الكلام ولم يعقب عليه، فنقل عن الكلبي أنه قال في قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، فقال الكلبي أن رسول الله محمد كان على ملة قومه كعبد المطالب. فذكرت هذا الكلام وأنا أعلم أن المسألة ليست كذلك، فذكرت هذا الكلام وذكر القرطبي مسائل عصمة والعصمة قال تعالى في سورة الطه: فعصى آدم ربه فغوى في الصغائر. فالشاهد هنا، فالمسألة فيها خلاف، ذكر القرطبي في جامع أحكام القرآن. وقول الكلبي هذا إنما ذكرته لماذا؟ كنت 5 سنين في قرى المنوفية وما شابه، كنت أدرس في أكثر من مكان في هذه القرى. فرجل لما رأوا شيخهم يميزني من سنين ويجعلني هنا وهناك حتى أعلم الناس، فأخذته الغيظة فقال لي ماذا؟ أنا كنت طاهرا منذ أن ولدت ولم أتنجس ثم أتطهر. هو يقصدني، ليه يقصدني؟ طبعا هذا أقوله لأن الناس تعلم، يعني أنا عندي 60 سنة الآن، 60 سنة. قبل 35 بعد أن انتهيت من كلية الحقوق دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية والتمثيل وعملت فيلم ومسرحية وأخرجت وكنت خربان. ثم خرجت بعد أن أخذت البكالوريوس والليسانس الأول، فدخلت مهنة المحاماة ودخلت نقابة المحامين، وكان معي كرنيه المحاماة. فتركت هذا وتبت إلى الله الحمد لله رب العالمين. ثم دخلت المحاماة وجدتها أشد من التمثيل والمسرح، خربانين. من لحظتها دخلت كلية الشريعة بعد أن حفظت كتاب الله، وهذا شرط أن تحفظ كتاب الله. المهم من بداية الأزهر تبقى من الابتدائي، أنا خلصت يبقى معك ليسانس أو بكالوريوس وتدخل بحفظ القرآن. فدخلت الليسانس ثم الدبلوم والماجستير والدكتوراه. هذا الجحش نظر إلى ما كان، لا إله إلا الله. الصحابة الذين أسلموا كانوا يصدون عن سبيل الله أشد فتكا من التمثيل وما شابه، بل بالعكس والله وتالله وبالله. يعني أنا هذا الفيلم الذي فعلته والله وتالله وبالله ما رأيته، أنا مثلته وما رأيته إلى يوم الناس هذا، والله قلت لن أراه. ها؟ انتظر انتظر، ما حدش يقاطعني لو سمحت، أدام ما فيش ما حدش يقاطعني. لا قل لي. الناس كلها عرفت، ما هو وجد أصلا في منتصف أو في ربع الفيلم. تركت الفيلم والمخرج قام علي قضية وربنا لطف يعني، فلم أكمله أصلا. فأنت متخيل هذا العبث؟ فذكرت الدليل المختار وبيّنت ما كان من الصحابة. عمر بن الخطاب ماذا كان يفعل في أهله وأخته، وخالد بن الوليد وأبو سفيان وعمر بن العاص كان عبقريا. لما رأى الصحابة هاجروا إلى الحبشة، هو ورجل معه ذهبوا بهدايا كثيرة للنجاشي لكي يردهم إلى قريش ليعذبوهم. وكان النجاشي رجل صالح وأسلم ومات على الإسلام، والنبي صلى عليه صلاة الغائب كما في البخاري ومسلم. فذهب إليه وأعطاه الهدايا ليرجعهم حتى نعذبهم، ثم فتح الله عليه بالعلم وكان عبقريا. فالقضية هنا ليست كذلك، هذا فضل الله يؤتيه منه. الله أكبر، المشكلة المشكلة أنا أفضل من الصحابة. فالشاهد هنا يعني خبثاء، نسأل الله العفو والعافية. العبرة بالمآل وبالحال في بعض الأحوال وفي مع اختلاف الصور. فالشاهد هنا إلى يوم الناس، وأنا أعلم هذا ليوم الناس هذا، هؤلاء يصدون يعني هم يعلمون والله وتالله وبالأكثر الناس يأخذون البي دي اف مني هم، أنا أعلم هذا. فالشاهد هم يعلمون ما عندي من العلم، ولكن الغيرة والغل والحقد هذا ليس على طلبة العلم فحسب، للأسف حتى على المشايخ والعياذ بالله. فأسر والله ما كنت أرى أحب أن يكون صحيحا. ذكره السيوطي في تدريب الراوي للإمام النووي، فقال ابن عباس: العلماء بينهم وبين بعض كثيران في الزرائب. أنا تعجبت من هذا الأثر والله، ولكن الغيرة موجودة. فانتبهوا بارك الله فيكم. نسأل الله السلام والعافية، ولابد أن يكشف الغطاء عن الناس ليعلموا من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ. طيب، وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفق عن سفيان بن عيينة قال، قلت هذا، وعن أبي حنيفة قال: إن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله ولي. شوف الكلام. وعن الشافعي قال: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي، لأنهم الذين يفهمون ويبلغون. وعن مالك قال: بلغني أن عيسى بن مريم قال، قلت المرة السابقة مالك عن عيسى بن مريم مقطوع مرسل، ولكن يذكرونه في الوعظ والزهد ولا يؤخذ في مسائل الحلال والحرام. فقال: سيأتي قوم فقهاء علماء كأنهم في الفقه أنبياء. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء، الورثة لم يورثوا، فإن العلماء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فإنما يورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: وما نحن لولا كلمات الفقهاء. يعني الأمر يرجع إلى أهل العلم. وعن الحسن البصري أنه قال: إن من الصدقة أن تسمع بالفقه فتحدث به، أعلمك مفاتيح العلوم والقواعد الشرعية لتبلغ. إن من الصدقة أن تسمع بالفقه ثم تحدث به. عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إنما العلم قبضات، فإذا مات العلم ذهبت قبضة. إيه ورب الكعبة، قلت لك الكتاب موجود، القرآن والأحاديث والسنن موجودة والإجماع موجود، ولكن الاجتهاد والقياس يموت مع موت صاحبه. مات عبد الله بن عباس الإمام الفقيه العالم ترجمان القرآن، لما مات ودفن قالوا: رأينا طيرا أبيض، والحديث ثابت، دخل معه قبره، فقلنا فتأولنا هذا علمه دخل معه. طبعا ما نقل بالسند الصحيح عن ابن عباس موجود، ولكن هو يقول على موت ابن عباس عندما مات والفتوى منه توقفت. قال أبو محمد علي بن حزم: جمعت لفتاوى ابن عباس ترجمان القرآن سبعة مصنفات كبار. فقال ابن تيمية في المجموع: والذي ذكره أبو محمد ابن حزم قليل، ففتاوى ابن عباس التي لم تكتب ولم يعني تنشر أكثر من هذا. فالمسألة هنا موت العالم إنما موت ما عنده من الاستنباط والفقه. هذا هو وهذا الذي يميز عالما عن عالم، الذي يكتب أمرا لم يكتب فيه من قبل، أو فسر ما لم يفسر من قبل، أو أتم ما لم يتم من قبل، كما بينت في إكمال فرائض البخاري. فالقضية هنا ليس الأمر تسويد لبياض الصفحات، ولكن لما يكتب ويحتاجه الناس، كالسلعة التي تنتشر ولو كانت غالية يأخذها الناس لأنهم يريدون هذا الشيء وهم في حاجة إليه. أما الشيء الموجود في كل الدكاكين والمحلات يشتريه القليل. فالأمر مسألة فتح من عند الله، إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. قال عن عبد الله بن مسعود أيضا قال: هل تدرون كيف يقبض العلم؟ علمنا يا إمام. قال: كما ينقص صبغ الثوب، يعني الثوب كان أبيض فجعله أصفر أو أحمر أو أخضر. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لبس رداء وإزار أحمر أحمر وهو بياض بحمار، فقال البراء بن عازب: ما رأيت على رسول الله أجمل من هذا في لونه الأحمر. بعض الفقهاء قال لا ما ينفعش، في أحاديث تقول اللون الأحمر لا يجوز، صحيح الحديث لم تثبت، ولو ثبتت النبي لبس، لذلك أول الحديث وقال الحديث الرداء والإزار فيه جزء أحمر وجزء غير أحمر، ليس كذلك. والإجماع على أن الظاهر على ظاهره ما لم يأتي دليل يصرف من الظاهر إلى الباطن ويغير المعنى. فالمسألة هنا، فقال هنا كما ينقص صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة، وكما يقص الدرهم، يعني ابن مسعود يسأل أصحابه فقالوا كما ينقص ثوب الصبغ صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة، وكما يقص الدرهم، الدرهم يبقى مثلا عملة معدنية أو ورقية تدوب أو تكسر أو هكذا أو تقطع، فقال على طول المكس، قال إن ذلك منه وأكثر من ذلك، من ذاك موت العلماء أو قال ذهاب العلماء. وعن هلال بن خباب قال، بن خباب قال قلت لسعيد بن جبير يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك فقهاؤهم هلكوا، لأنهم هم الذين يعلمون الناس الحديث صحيح مسلم، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية إلا على شرار الناس، يبقى شرار الخلق وشرار الناس ماتوا عندما مات قبلهم العلماء فعاثوا في الأرض فسادا. وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه واللالكائي في حصول اعتقاد السنة والجماعة عن عبد الله بن مسعود قال، وحديث يكتب ماء الذهب، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، وفي رواية وقبضه ذهاب أهله، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، هذا الضال المجرم الذي قال الشيخ لا يأتي بعصمة الأنبياء، وإنكم ستجدون، لا تذهبوا إلى أي أحد، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عن علي بن أبي طالب قال ما أخذ الله ميثاقا من أهل الجهل بطلب العلم حتى أخذ ميثاقا من أهل العلم ببيان العلم للجهال. أنت في ثغرة وتتعلم لتعلم، لأن العلم كان قبل الجهل، الله أكبر، لأن العلم كان قبل الجهل. فقال ما أخذ الله ميثاقا من أهل الجهل بطلب العلم حتى أخذ ميثاقا من أهل العلم بيان العلم للجهال. نعتب على الجهال والعلماء لم يعلموا، أنت في ثغرة وأنت مطالب، لأن العلم كما كان قبل الجهل. وعن أبي العباس ثعلب وهو من أئمة اللغة وقد سئل عن قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن سعيد بن جبير وسئل عن الفقه في الدين قال العلم بأمر الله، يعني ما الفقه؟ قال العلم بأمر الله وما نهى الله عنه وما أمر من العلم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على ما علمت، فذلك الفقه في الدين. مش الفقه يبقى شيخ بيدرس الفقه، هذا عبث. فقال الفقه العلم بأمر الله، العلم بالمعتقد. أنا قلت أنا لي أكثر من 35 كتابا في تصحيح المعتقد، وكتاب مختص شرحته هنا حوالي 400 صفحة تقريبا، شريعة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها في الأمة، كتاب كبير حتى طبعته مشكلا وموجود PDF إن شاء الله، يعني كتاب مهم للغاية. فالقضية مش بيدرس الفقه والأصول في حزب، درسنا والحمد لله منا التفسير ودرسنا المعتقد وكل هذا. فقال هنا العلم بأمر الله. حتى طلبت الفقه وأصول الفقه قلت لهم قبل أن تدرسوا أصول الفقه، لأن جل أهل الأصول متكلمون وفلاسفة ومناطقة وعلماء كلام، فتحصنوا بثلاثة كتب مهمة تبين لك مثل ما أنا علينا وأصحابي: كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، والشريعة للآجري، والإبانة الكبرى الإبانة الكبرى لابن بطة العقبري. فإن أخذت كل يعني كتاب الكتب تقريبا في 4 مجلدات في كل كتاب من هؤلاء، فإن أحط بهم علما فلا حرج أن تدخل في كتب الأصولين لأنها موجودة ونحن مضطرون إليها، فلا بد أن تأخذوا بهذه الحال. فقال فهنا لا بد من التأصيل العلمي، من التأصيل العلمي. في بداية الطلب أتيت بمجلدات حوالي مش عارف كم مجلد عندي في البيت، فتاوى اللجنة الدائمة في أرض الله الحرام 16-17 مش ناسي يعني، فقرأتها كلها وفتاوى شيخ سلام تيمية. فالقضية هنا إن سأسأل في بداية الطلب، فالإنسان لابد أن يفهم لأنه وقفوهم إنهم مسؤولون. فلذلك أكثرت مئات الآلاف من الأحاديث قراءة، والحفظ طبعا عظيم، قراءة وفهما بقدر الإمكان، لأني سأسأل. العلم بأمر الله وما نهى الله عنه، هذا هو الفقه، ليس في مسائل الفقه فحسب، الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والجهل والعلم، كل هذا. وما أمر من العلم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على ما علمت، فذلك الفقه في الدين، المحافظة على ما علمت والتعليم والعمل به. العالم الرباني، العالم كتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع وشرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، ثم يعمل بما في هذه الأمور ثم يعلم، هذا العالم الرباني كما قال ونقل عنه الإجماع ابن القيم، يدعى عظيما في ملكوت السماوات العالم الرباني. فإن كان يدعى عظيما في ملكوت السماوات وكلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فعظيم في ملكوت السماوات والأرض، وعند الجهال ليس عظيما في أهل الأرض، أمر عجب. ومن ذلك قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، معناه ليكونوا علماء به، ليكونوا علماء به. ومن ذلك قال: قلت فكل ما تقدم من هذا الكتاب توطئة وتأصيل وتقعيد علمي أصولي فقهي لا يستغني عنه أي طالب علم مهما كان تخصصه في أي علم من علوم الشريعة كلها، وقد فعلت ذلك لضرورة فهم رائعة سفيان بن عيينة الحديث مضلة إلا الفقهاء، حوالي 40 صفحة أمهد لكم حتى تدخلوا في صلب الموضوع، وأتيت بأمثلة قوية جدا لبيان هذا الأمر. فيكون هذه التوطئة أو بكون هذه التوطئة من لوازم ومقتضيات كيفية الولوغ في إدراك أي مسألة من مسائل هذا الدين. هناك تمهيد وتوطئة لا ينبغي أن تتكلم في دين الله إلا بعد أن تأتي بأسباب وعلل وشروط. قال الأئمة، وقال نقل عنهم ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: لا ينبغي لأحد أن يصنف في دين الله إلا بعد سن 40، ومش مجرد سن 40، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يبقى واحد بقاله سنة ولا سنتين ملتزم قال عن سن 40 واكتب، إيه ده؟ إيه المعنى؟ 40 سنة منذ أن كنت مميزا، مش هقول بالغا، مميزا، وأنت في الأمر وتتعلم. أم أحمد بن حنبل، ربنا سبحانه وتعالى يأتي بأمور، لأنه ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، يأتي ينشئ أناسا يكونون ورثة للعلماء. فكانت أمه وهم في الشام، يعني بالأمس رأيت الشام مليانة ثلج كروسيا، أنا تعجبت من سنين طبعا أعلم هذا، أكوام من الثلج في الشارع. فالشام من زمان هكذا. فكانت تنزل بولديها وهي امرأة لها البيت والسنة أن تصلي في البيت، تنزل بولديها وتنتظره أمام المسجد ليصلي مع الكبار الفجر، لا إله إلا الله. فكان إماما، كان إماما. المسألة هي لعب، هناك هدف. دائما أحفظكم، أنا بقالي 3 أشهر هوريكم الكيس الذي فيه الأقلام، حوالي 70 قلم سآتيكم به، كله كل هذه الأقلام يمكن 80 كمان نفدت. كتبت 3 كتب، الكتاب الأول لو طبع يبقى 600 صفحة، والثاني حوالي 100، والثالث الأخير الذي انتهيت منه حوالي 150-160. أكتب أمور لابد منها ولم يكتب من قبل، والله وتالله وبالله، يعني إلى الساعة 9:30 صباحا قبيل الفجر أتت لي ولله الحمد والمنة أكثر من معلومة وفائدة ختمت بها هذا الكتاب الأخير. والله وتالله ما كنت أستطيع أن آتيكم إلى المسجد، فغفلت ساعة ثم اغتسلت غسل الجمعة وأتيتكم ساعة من 9 إلى 11، يعني 2:30 والله، يعني أجهدت إجهادا شديدا، ولكن أعلم أنه بإذن الله تعالى لو بارك الله في الأمر سيبقى بعد موتي. فأجتهد، القضية هنا لا ليقال علي أني أكتب، فانظروا ما السبب في أني كتبت 80 كتابا. أنا أريد أن أكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وكما قال النبي في الصحيحين إن بين يدي ساعة على أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها القتل والهرج والهرج القتل. فيأكلني جسدي وقلبي وعقلي لأكتب ما يريده الناس، وأكتب وأترك أولادي وزوجي حتى يتعجبون مني. أنا من بيتي، من المسجد إلى بيتي، وبيتي قرب المسجد في نفس الشارع، لا أخرج خارج عزبة الهجانة إلا كل 5 أشهر أو لا أزور أمي أو ما شابه. فأنا في إجهاد مستمر، ولكن ولله الحمد والمنة أستلذ بذلك. فإذن هناك غاية وهناك مقصود، لله وفي الله وبالله أزعم ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقضية هنا لابد من الوعي. ثم بعد ذلك يقولون أنت كل شوية تجيب كتاب أنت بتعمل إيه؟ والله حاجة مش ممكن. قلوب مريضة. من حوالي 20 سنة بعض الكتب وجدت في مصر، في عندي في أسوان، وجدت رجل علمت أنه يعني يخطب للناس، فهو الذي أتى إلي، يعني بقى لي حوالي 20 سنة ما رحتش أسوان، وهو أصغر مني سنا، فعلمت أنه يخطب يعني. فأتى إلى بيتي، بيت جدتي يعني، ماتت رحمها الله. المهم فقلت أهلا بك وأكرمته وأتيت ببعض الكتب. والله يا إخوة أول ما مسك الكتب، إيه ده؟ أنت إمتى عملتهم وألفتهم؟ لا إله إلا الله، إيه ده؟ وأنا بجيب الكتب من سوق الخميس بشتريها يعني وديها لك؟ مش ممكن. أنا أقول هذا الكلام ليأكل بعضكم بعضا، وتأكل نفسك وتجتهد في الحفظ وفي التعلم. مش قضية أنا بقولكش دلوقتي اكتب، لا تكتب، الأصل أن لا تكتب، المهم أن تهيئ نفسك إن احتجت إلى الكتابة في الأبحاث أو المقالات. فالقضية هنا تحتاج رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما قال الأثر الذي ختمت به هذه الخطبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما أردت أن أدخل على الفصل الثاني حتى لا يطول علينا الكلام.